نزل في مطار جدة وأحرم من جدة، ذهب إلى مكة ثم تحلل، أدى عمرته ثم تحلل منها، هو الآن في المدينة ثم سيرجع إلى مكة، هل تحسب له عمرة إضافية أو هذه هي عمرة الحج؟ قضية العمرة الأولى أنا ما أدري إيش حقيقتها وإيش حصل له، هل هو يعني هل هو جاء إلى جدة يعني ما يريد إحرام وطرال إحرام في جدة، أو أنه جاي للحج وبعدين تجاوز الميقات غير محرم، يعني هذا لا أدري حاله فيه، لكن مجيئه للمدينة إذا أراد الرجوع المدينة فيعني الأولى في حقه أن يحرم بعمرة ويكون عنده عمرة ثانية وحج، يحرم بعمرة من المدينة وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وإذا جاء ثاني يحرم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وعليه هدي. سؤال الثاني يقول هل للمتمتع سعي ثان وهل هو واجب؟ نعم ركن مو واجب، بس عليه سعي آخر وهو ركن أركان الحج ويكون بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعيان عليه سعيان وطوافان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. ثم يسأل يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة كان يصلي الصلوات في الحرم المكي أو كان يصلي في المكان النازل فيه؟ لا يصلي في المكان الذي نزل فيه عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في المكان الذي نزل فيه. سؤاله الرابع يقول الصلوات في أيام التشريق هل تصلى جمعا أو قصرا فقط؟ السنة أن يتابعها قصرا بدون جمع. يقول كذلك سائل يقول إذا حلقت قبل أن أنحر فماذا علي؟ النحر ما له علاقة بالتحلل. السائل كان يقول قبل الصلاة يقول حلقت قبل أن أنحر فماذا علي؟ ليس عليه شيء، لأن تقديم بعض الأعمال على بعض لا بأس به، وهم أن النحر يعني ما له علاقة بالتحلل، لأن الإنسان يمكن أن يتحلل التحلل الكامل وهو لم ينحر، يعني إذا رمى وحلق وأطاف وسعى إن كان عليه سعي تحلل التحلل الكامل وإن لم ينحر. ويقول كذلك أنا قبل الحلق تركت الإحرام فماذا علي؟ إيش سوى؟ تركت، كان خرج قبل الحلق نزع إحرامه ولبس ملابسه العادية قبل الحلق فماذا علي؟ ما عليه، إذا كان جاهل ما عليه. ثم يقول هل المرأة تستطيع أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر والمحرم الذي معها أيضا؟ إيه نعم يمكن. سؤاله الأخير يقول أتيت من باكستان متمتعا والآن أتيت إلى المدينة وأرجع، هل يجوز لي أن أرجع فأكون قارن أو مفرد أو لازلت أبقى على التمتع؟ لا، ولازل متمتعا، لأنه جاء بعمرة ومتمتعا ودخل مكة وأدى العمرة ثم جاء المدينة، فهو باق على تمتعه، لو رجع إلى بلده انقطع متمتعه، لكنه في سفر الحج ما رجع إلى بلده، جاء المدينة فيحرم بعمرة ثانية، وليس ولا يكون لا قارن ولا مفردا، وإنما هو متمتع. يقول جدتي توفيت وقبل موتها كانت تستعمل النميمة وكذلك أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، يقول لكن لم تأتي إليها الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها أو أتصدق وأستغفر لها؟ إذا كانت لا تصلي وكانت تترك الصلاة لا تفعل. يقول حفظك الله ذكرتم في رسالتكم تبصير الناسك التفريق بين العامد والجاهل والناس بالنسبة لبعض محظورات الإحرام ولم تذكروا ذلك التفصيل في الجماع، فهل العامد والناس والجاهل فيه سواء؟ لا، الجماع يختلف، الجماع له أحكام تخصه، يعني ليس هذا يعني يعني يقول جامع ناسيا يعني الذي يبدو مثل هذا يعني ليس كهذه الأشياء. يقول جزاك الله خيرا, من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى غير محل إقامته فليجب عليه عند الرجوع إلى مكة أن يحرم أم يجوز يدخل بثيابه؟ إذا تجاوز الميقات لا يدخل, لا إذا خرج وتجاوز الميقات ومر بميقات لازم يحرم, إما بعمرة إن كان قد أتى بالعمرة اللي هو عمرة التمتع, وإما بحج. المهم أنه إذا مر بميقات متجه إلى مكة ويريد حج وعمرة لازم يحرم, ولو كان قد أدى عمرة وخرج ويريد أن يرجع لا يرجع بثيابه, هذا كان يرجع بثيابه لو كان دون مواقيت مثل يروح الجدة يرجع بثيابه لأنه ما مر بميقات. رجل وزوجته جاء من الجنوب, دخل جاء من الجنوب إلى مكة للحج, مر بالميقات ولبيا بالحج دون لباس الإحرام بل بثيابهم العادية لبوا, وصلوا إلى مكة. إيش اسمه؟ رجل وزوجته جاء من الجنوب إلى مكة للحج, مر بالميقات ولبيا بالحج لكن دون لباس الإحرام بل بثيابهم العادية. أيوة. وصل إلى مكة وبقي بثيابهما شهرا ولم يفعل شيئا من مناسك, حصل بينهما جماع, ماذا عليهما مع العلم بأنهما يجهلان تماما؟ حصل يعني هم محرم بالحج, أحرموا محرم بالحج نه. ها؟ هكذا يقول لبيا بالحج. أيوة. دون لباس إحرام وصل إلى مكة. الكلام على النسك بس اللي دخلوا فيه, إذا كان عمره الأمر سهل يمكن أنهم يعني يكمل العمرة ويعني فاسدة ثم يتم عمرة ثانية, لكن الكلام في الحج هذا هو الذي فيه يعني فيه خطورة وفيه صعوبة, يعني ما دخل في نسك الحج وحصل منه الجماع قبل التحلل الأول فإنه يكون فيه أمور أربعة, أنه يفسد حجه ويكمل فاسد, يفسد حجه ثم يكمل فاسد ويحج من قابل وينحر بدنه, هذا هو الحكم إذا كان الأمر كذلك, وأنه محرم بالحج ودخلوا مكة ويعني وهم محرمون بالحج وحصل منه الجماع, هذه الأمور الأربعة اللي ترتب عليه. نعم. يقول هل يجوز قول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا سمعة فيها ولا رياء؟ كلمة متمتعا هذه ما لها حاجة, وإذا قال لا سمعة فيها ولا رياء ما في بس, لكن متمتعا هذه الناس يستعملونها هي العمرة هي تمتع نفس الإنسان دون أن يأتي به, لكن إن أتى به ما يضره, لكن ما لها حاجة الاتيان بها, لبيك عمرة خلاص هو متمتع, لأن الذي يذهب في مكة يذهب إلى مكة في أشهر الحج ويقول لبيك عمرة هو متمتع, إلا إذا كان يعني بيعتمر ويرجع. نعم. يقول من فضلكم نريد من شيخنا أن يبين لنا كيفية لبس المرأة للستار عندما تكون محرمة. لبس إيش؟ الستار. الستار؟ أقصد الساتر على وجهها. لبس المرأة لا تلبس الذي يفصل على الوجه كالبرقع ويخاط على قدر الوجه, هذا لا يستعمله, لكن يستعمله الخمار, يعني إذا كان عندها رجال تسدل خمارها من رأسها على وجهها. اقرأ. هل الأفضل في غسل الإحرام أن يكون في النزل أو الميقات؟ والله لا شك أن الأولى الإنسان في النزل, يعني حيث الأمور متوفرة تيسرة والأماكن يعني موجودة, والميقات فيه زحمة وفيه ناس, يعني في الإنسان ما في حاجة إلى أنه يتأخر الميقات, وإنما يفعل ذلك في المنزل, ولكنه لا ينوي إلا من الميقات. وهل يوجد صلاة خاصة بالإحرام؟ الإنسان إذا كان في ذي الحليفة أو جاء ميقات المدينة فإن يعني إن نزل وصلى فقد جاء ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم يعني صلى الظهر ثم بعد ذلك أحرم بالحج والعمرة عليه الصلاة. فمن كان في المدينة له أن يصلي، ولكن ليس بلازم، يمكن الإنسان إذا حاد الميقات وهو في السيارة ينوي ويلبي. أحسن الله إليكم، شخص يريد الحج تجاوز الميقات ولم يحرم بحج ولا عمرة جهلا، فلما وصل مكة أحرم بالعمرة من مسجد عائشة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم لبس ملابسه العادية قبل أن يقصر شعر رأسه، وهو الآن ينتظر الحج، فماذا عليه؟ وهي عمرة يعني كان؟ نعم. عمرة. أولا يعني الإنسان الذي يأتي لل يعني للحج أو للعمرة ما يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولكنه إذا تجاوزه وأحرم بعده يكون عليه فدية تجاوز الميقات، والفدية شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. وش باقي السؤال؟ أنه طاف وسعى لبس ملابسه قبل أن يقصر، إذا كان لبسها جهلا ما يضر. هل يجب طاعة الوالدين في عدم ذهاب ولدهم إلى الحج أو العمرة إذا كانت تطوع، مع العلم بأنهما أغنياء وأصحاء والحمد لله؟ يعني عليه يحرص أن يرضيهم وأن يسترضيهم وأن يكون هناك يعني عدم يعني تفاوت يعني في يعني في خلاف وعدم يعني شيء يقع في النفوس، يحرص على إرضاهم، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات ويحرص على إرضاهم. يقول حفظك الله: سأقوم إن شاء الله بالحج تمتعا، فهل يجوز كذلك أن أقوم بعمرة عن المرحومة أمي بعدما أنتهي من مناسك الحج؟ الإنسان إذا حج اعتمر ثم جاء المدينة يعتمر بعمرة ثانية، وهذه العمرة المستحبة، وأما التنعيم والذهاب إليه والتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلانة، هذه ما لها أصل. فالإنسان يدعو للميت، ويسر الله لأنه يعتمر عن عمرة يعني تكون مواقيت يفعل. سؤال الثاني يقول: أنا مقيم بأوروبا، فما حكم إقامتي مع أولادي في بلاد الكفر، علما بأني أقوم بجميع الصلوات الخمس في المسجد ولكن لا أستطيع أن أعود إلى بلدي الأصلي؟ كون الإنسان يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الذي على الإنسان، هذا هو الذي ينبغي عليه حتى يكون بين المسلمين، ما يكون شأنه بين الكفار دائما وأبدا، يعني البعد عنهم خير له. يقول: من أين يحرم من يأتي من الرياض، مع العلم بأنه سوف يدخل مكة ثم يخرج إلى المدينة ثم يعود إلى مكة ومعه تصريح؟ إذا أراد أن يحرم بعمرة وجاء من الرياض إلى مكة من الميقات الذي هو السيل أو اللي هو قرن المنازل، يعني يحرم من هناك. وإن كان أنه يعني أراد أنه يأتي مكة مارا بها إلى المدينة يحرم المدينة، لكن إذا كان دخوله مكة ما يريد يعني أنه يعتمر أو يحج في هذه السفرة، وأنه يريد أن يأتيها مارا إلى المدينة فيحرم المدينة، لكن إن أحرم من الميقات اللي هو قرن المنازل وطاف وسعى وقصر وتحلل ثم جاء المدينة يحرم عمرة ثانية، هذه العمرة المستحبة المشروعة التي يحرص عليها ويفرح بها. هل يجوز تسمية المولود بولي الله؟ ولي الله؟ نعم. والله يسمي بدل ولي الله عبد الله، هذا الاسم الذي لا إشكال فيه، ولا يأتي مثل هذه الأسماء التي احتاج أن يسأل عنها. هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يزرنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وزوارات معنى زائرات، ليس المكثرات الزيارة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فزورات المقصود بها ذوات زيارة، مثل قل له وربك بظلام للعبيد، فإن هذه ليست مبالغة، بل المقصود بها النسبة أنه لا ينسب إليه الظلم. يقول أحسن الله إليكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه. والله تبارك وتعالى في سورة الكهف يقول: جدار يريد أن ينقض. فكيف للجماد؟ هل يكون له إرادة ومحبة؟ معلوم أن الجمادات كلها تسبح الله وتحمد الله وتعبد الله، يعني فالجبال والأشجار كلها تسبح الله عز وجل، يعني يسبح النفسات ومن في الأرض والطير صافات كلها تسبح الله عز وجل. فيعني لكن كيفية ذلك وحقيقة ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل. والجبال نفسها يحصل منها تسبيح الله عز وجل كما جاءت الأدلة من القرآن يعني في ذلك. يقول هو يسأل عن الفرق، يقول: أنتم تقولون بأن من ترك الصلاة بالكلية كفر كفرا أكبر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكفر إلا إذا استحل بقلبه، ما وجه التفريق؟ التفريق أن الكفر جاء إطلاقه على من لا يصلي، العهد الذي بينه وبينه صلاة فمن تركها فقد كفر. وأما هذه معصية، هذه المعصية إذا كان يعني استحلها ويعني قال إنها حلال فهي كفر. وإن كان حكم بين شخصين وحاف في الحكم ويعلم الحق يعني لفلان وأنه يعني فلا يقال أنه يكفر بذلك، لا يقال أنه يكفر بذلك كونه لم يحكم بحكم الله عز وجل وحكم بغير حق، فإنه لا يكفر. ولكن إذا استحل ذلك وقال هذا حلال هو الذي يكفر. أما بالنسبة للصلاة جاء إطلاق أن من تركها فقد كفر، وكان الصحابة يقولون يعني أنهم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الأعمال الأخرى إذا تركها الإنسان ما يقال أنها حكمها حكم الصلاة. الزكاة لو أن إنسانا ما زكى ما أخرج زكاته لا يقال أنه كفر إلا إذا جحد وجوبها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الذين لا يؤدي الزكاة يعني سواء كان تجارة دينانية ذهب وفضة أو إبل أو بقرة أو غنم، قال: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا سبيل له إلى الجنة، ما في إلا النار، وهذا قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما الجحود فإذا جحد أي شيء معلوم من الإنسان بضرورة فإنه يكون كفرا. يقول: لي أخ طلق زوجته عدة مرات أكثر من ثلاث ولم يخبر عائلته ولا عائلة الزوجة، لكن إلا أن أخبر بعض أصدقائه، وهو لا يزال يعيش مع هذه المرأة كأزواج، فما حكم ذلك؟ إذا كان طلقها ثلاث مرات ولو ما حصل أن أخبرهم، يعني لو ما أخبرهم فإنه يقع الطلاق، وهو معناه ما يقع الطلاق إذا أخبرها له، فلا يجوز له. إذا كان طلقها طلقة ثم يعني طلقها ثانية ثم ثالثة بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سؤال الثاني يقول: رجل هدد زوجته بالطلاق إن فعل الأبناء كذا فأنت طالق، ففعل أحد الأبناء ذلك الفعل. هذا يسأل عن غيري. يقول: أحسن الله إليك، في أذكار الصباح والمساء قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وكذلك لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير 100 مرة، فهل هذا مقيد ب100 أو يجوز أن يكثر ويزيد؟ هذا كل إنسان يكثر ويزيد ويأتي بأشياء يكثر من ذكر الله عز وجل ما في بأس، لكنه كونه يقول أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بكذا وأنا أريد أن أحدد بكذا ليس له، لكن يأتي بهذا الذي أتى الرسول ويكثر من الذكر، يكثر من الذكر، لا يقال انه خلاص ما ياتي الا هذا العدد ولا يزيد عليه، يزيد، لكن ما يقول ان ان ان هذا لا يكفي وان الذي يكفي مقداره كذا، فياتي بشيء يحدده من نفسه ويقول ان انه يلتزم به لانه يعني ما يكفي ذاك، لا يفعل هذا، وانما ياتي بالمئة والباقي ياتي بغير حساب بغير عد. أحسن الله إليكم، ما حكم تعدد الزوجات في البلاد الأوروبية مع العلم بأن القانون هناك يمنعه؟ إذا كان الإنسان محتاج إلى الزواج فيتزوج، وإذا كان يعني يعرف أنه ما يترتب عليه مضرة، يعني مضرة يعني يلحق به ضرر، فإذا كان ما يحصل يعلم أنه لا يحصل له شيء من المضرة ما في بأس، وإذا كان يعلم بأنه سيعاقب وأنه سيحصل له يعني شيء يعني يضره فلا يقدم على شيء يعني يترتب عليه مضرة. وهذا يقول: هل يجوز للمرء أن يتزوج بالمرأة الثانية سرا حفاظا على عائلته؟ ليس بلازم أن يخبر زوجة الأولى لو أن يتزوج وإن لم تعلم الأولى. يقول: أحصل الله إليك، عندنا في المغرب في صلاة الجمعة يؤذن لها بثلاث أذانات، ويقرؤون سورة الكهف جماعة، ويدعون جماعة بعد كل صلاة، كذلك أحياء يحصل كذلك يقرؤون دعاء القنوت في صلاة الفجر دائما، فما حكم هذه الأفعال؟ أعد. في صلاة الجمعة يؤذنون لها بثلاثة أذانات. ما في إلا أذانين، ما في إلا يعني أذانين، إذا كان يقصد بالأذان الإقامة نعم ما في بأس، الإقامة هي أذان، فإذا كان مقصود بالأذان الإقامة والأذان الذي عند دخول الخطيب والأذان الذي يكون قبل ذلك هذا ما في بأس، أقول ما في بأس، ولهذا جاء في بعض الحديث الأذان الثالث والمقصود من ذلك ثالث باعتبار الإقامة، أما كان في أذان آخر أذان يعني ليس الإقامة فهذا معدل. شيء ثاني، يقول: يقرؤون سورة الكهف جماعة. قراءة سورة الكهف مشروعة لكن لا تفعل جماعة. نعم. ويدعون جماعة بعد كل صلاة. وكذلك يعني كذلك لا يفعلون جماعة وإنما كل واحد يدعو لنفسه. ويقرؤون دعاء القنوت في صلاة الفجر دائما. القنوت في صلاة الفجر ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القنوت كان في النوازل، أما كل إنسان يقنت في الفجر يعني دائما وأبدا فهذا لا أعلم دليلا صحيح يدل عليه. ثم يختم أسئلته يقول: هل يجوز التحذير من الدعاة الضالين وهل هذه غيبة؟ الذين يعرفون بالضلال ويعرفون بالإفساد وأمرهم واضح ولا إشكال فيه يعني تحذير يعني هذا مطلوب، لكن يعني قد يكون يعني مثلا بعض الناس يعني يكون متهاون ومتساهل وقد يحذر من شخص لا ينبغي التحذير منه، الحاصل أن من كان واضحا من أهل البدع وأنه معروف من أهل البدع وأهل الضلال فيحذر من أهل البدع والضلال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.